شيخ، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يحشرون حفاة عراة، وثبت عنه أن الميت يبعث بكفنه، ما وجه الجمع بينها؟ نعم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كان في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غلا. ثم قال: آكل بدأنا أول خلق نعيده. وعد علينا إن كنا فاعلين. كنت زيد حديث واحد. قال: وأول من يكسى يوم إبراهيم. في نفس الحديث. في نفس الحديث. نعم. بل النفس واحد. لو زيد من عندي أول من يكسى إبراهيم. شيخ، في أحاديث أخرى فيها من أعطينا حديث أخرى. هذه ما عندك. كان في شوف شيخ كامل الجنايز على ما أظن أمر بتحسين الكسر لأن يبعثون في أكفان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر رجل من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبض ليلا، فزجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، فإنهم يبعثون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم. هذا ظاهر عن أنهم يبعثون في أكفانهم. وراء إشكالية يعني مع الحديث الآخر أنهم يبعثون. وراء إشكالية يعني وين التعاطف؟ يعني كيف يزول عنهم الكفن شيخ حتى يحشرون؟ كيف؟ ما عنديش خبر كيف يزول. يعني منهم من جمع قال يتناثر عنهم كفنهم حتى يحشرون حفاة عراة. أنا الآن عندي يتزاورون الأول، وهذا يحصل بعد الموت، يلتقي بالأموات الذين سبقوا فيسألونه فيجيب عن الأحياء، هذه معنى يتزاورون، لأن ما زال في أول منازل الآخرة ماشي معاه أحكام القبر يعني، وهم يتزاورون يعني، هذا في دلالة على أنه ما زال يراه ويفعل ذلك، من أجل ذلك أمر مات بالكفن، واضح؟ ثم يبعثون أي يخرجون من قبورهم. لذلك ماذا يحصل بعد ذلك؟ يبقوا حفاة عراة غرلا. ولهذا عائشة تعجبت منها ليتأكد لك حكم الحفاة العراة، عائشة تعجبت من هذا وقالت: كيف يحشرون حفاة عراة يعني لا يرى بعضهم بعضا؟ يتعجب. قال لها: الأمر أعظم من ذلك. تفضل. في حديث أبي سعيد الخدري شيخ لما حضره الموت دعا بثياب جدد فلبسها، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها. نفس الحديث عند الخروج مباشرة بثياب بعد، كيف يكون ذلك؟ عايش المسألني كيف يكون ذلك؟ قلت لك الله أعلم. قلت تطاير ما تطاير هذه أمور، هذه مدام ساكت الشارع نسكت، لأنه لو نزيد على هذا نسمع تدخل كيف تتطاير ولا تتطاير غير هذا، كيف تتطاير ولا يشوفوا بعضهم بعض، بل كيف يحصل ذلك الله أعلم. هذا حديث عائشة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. يعني هذا المعنى الزايد حفاة عراة غرلا، لولا السنة هذه وش نقوله؟ كما بدأنا أول خلق نعيده، ودخل العريث منه. فضح لك الأمر منه بدون هذا النص. هذا الآية، اقرأ الآية لوحدها. اقرأ الآية لوحدها. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، كما خلق الإنسان يعيده. ممكن يعني الشيء الوحيد لهذا هو الختان، وللنساء يسموه خفاف. ها؟ خفاف. آية. خفضي ولا تنهكي الخفاض يعني تعاد ما كان فيه ما قطع منه يعاد. أما سواء مكسي وغير مكسي ما سوف نحكم عليه. لكن لما جاءت الناس حفاة عراة فعنا كما بدأنا خلقا نعيده، يعني كما بدأنا أول خلقا وهو آدم أو أول خلق الإنسان إذا خلق وخرج من بطن أمه يخرج ماذا؟ إما الأمر على آدم، وإما الأمر يتكلم على ماذا؟ على كل مخلوق ما يخرج من بطن أمه كما بدأنا أول خلق. يعني الأمرين المعنيين ضار. الآية يعني القرآن يقول بأنه كما بدأنا أول خلقين يعني كما خلقنا فإننا نستطيع أن فإننا قادرون على أن نرد الإنسان نحشره. ماذا قلت أنا؟ قلت أنه في الفتان، مسألة الفتان. لا لا قلت لولا الحل. يعني الآية جاءت في السياق الخلق. قلت لك لولا الحديث كنا نحمل الآية على ظهر كما بدأنا أول خلق نعيده. يا المقصود به آدم، يا المقصود به كل مخلوق. يعني الشيء الواحد ممكن وممكن أذهاننا لا تنصرف إليه، يعود إليه الختان ما نقص منه وأذهاننا. ولهذا قلت لهم أنا إذا مشينا مع الآية قلت الختان والخفاض في البدن فيها الخفاض التعليف. شوف أنا كده سمعت هذه الأوصاف هذه، هو الآية مش تتكلم عن أوصاف لحسن. ليش هو بماذا استدل النبي؟ أنا قلت لك لولا هذا النص كنت نفهم أن لم الآية لم تتكلم على أنه لابس ولا مش لابس، يتكلم على إعادة الإنسان كما خلق. الحديث زاد معنى. أنا كان كلامي بدقة نتكلم في هذا الموضوع وعاود قلت له عاود أقرأ الآية. قلت له شوف لولا الحديث لقلنا كما بدأنا أول خلق نعيده، المعنى المتبادر للذهن كما خلقه يعيد. واضح الحين؟ فهمتني؟ نعم. ولهذا أنا كنت دقيق في كلامي، قلت لولا هذا الحديث وتمشينا مع الآية لوحدها كنا نقول كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني يخلق يعود الإنسان كما خلق. شيل قمع إذا استحضرنا وكانت نمشي وذهننا شوية من هذا نقول يعود له ما قطع منه، يعني الختان والخفاض المرأة إذا خفضت يعني تعودها. أما سواء مكسي أو غير مكسي الآية ما فيها. لكن لما جاءت السنة بيّنت أن المقصود بالآية حفاة عراة يحشرون عراة، ويصبح كما بدأنا الآية كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا خلق حقا أن كنا فاعلين. الظاهر فيه احتمالين بدون لباس ولباس، لكن احنا ما دمنا كما قالت عائشة واحنا على مدب عائشة. واش قالت عائشة؟ عاود اقرأ. قالت فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال يا عائشة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. سبحان الله، يعني عندما تجي شوف جواب النبي صلى الله عليه وسلم كان جواب عجيب جدا، يعني لأن قرأ قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيد. والخلق وين؟ العينين هنا مش هنا، لأن كان بعض اللي يقولوا كنا صغار كانوا يقولوا لنا هذا، بعد ما فهم بعض الناس يقولوا وقت شوف غير اسمع يعني بشي بين هذا. لكن النص النبوي قال هذا، ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن السر في ذلك واش لكل امرئ منهم يومئذ ما عندوش تفكير في النظر، هم حامل هم كبير اليوم، اذا ما فيش نظر بعضهم بعض ولا اي شيء كان. فهمت اخانا؟ اينا شيخ الايه هنا؟ شيخ لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في منها جميع الاحتمالات، شيخ لما لا نقول يعني الاولى وحمل الايه على كل الاحتمالات وليس على احتمال واحد كما ذكرتم اليه شيخ؟ أنا أذكر إذا بلي الرسول. أنا أقول لك في احتمالين. شيخ النبي صلى الله عليه وسلم كل احتمال. لا. قال احتمال. كما بدأنا والخلق نعيده أي أنهم ولدوا عراة فذكرهم، ولدوا حفاة ذكرهم، كذلك وغرنا كذلك ذكرهم. أما ذهبتم إليه أنتم الشيخ قلت لو كان عندنا آية فقط هذه، لما كان لنا نستدل بها على هذه الأشياء. ولا كان يكون موقفي أنا موقفي موقف عائشة ضاح. شيخ هذا خطأ يعني. خطأ. ما تشوف الخطأ؟ ونسأل سلم شيخ. لا تحكم الخطأ وجئتني بالنص تعترف به قبيلي. مش قلت لي قبيلي قلت لي هناك تعرف بين نصين. قلت لي فيه نصين. عائشة هذا. أن الناس يحشرون على هذه الهنا. خلينا حديث عائشة خلينا. نعم. حديث ابن عباس شو يبعث الإنسان. إيه أنا قلت لك الآن أنا عندي الوجهين بهذا النص عندي الوجهين في احتمال. ومكسيين يكون عندي أقوى لأن نحكم بالنص أنهم يبعثون مال في كفونهم أنا نولي عندي النص قلت لك الاحتمالين واردين أنا ملكن الأمور يعني نتكلم فيها نحاول ما استطعت يعني ترجيح جانب من الجوانب هذا بدون النص هذا بإذن الله أنا نجزم أن الآية نحملها على أنه يعود ما فيه وأما اللباس عند النص ثابت أنهم يكونوا لابسين في أكفانهم فمن واحد بالواحد حمية الجاهلية لا أريدها شيخ لكن هذا كذلك شيخ يتعارض مع ما ذكرتم أنها مراحل يعني لو كانت مرحلة واحدة اسمع مني النص الثاني ليبين لنا المرحلة وهذاك النص اللي به جبنا كلام النبي ووجهنا الآية من يمليح زيتوني اضبط معي يمليح النص هذا قلت لك بلاش هذا النص نحي تولي الآية فيها معنيين وأنا نرجح المعنى يخرجوا لابسين حفاة عراة كما خلقناهم يخرج حفاة عراة غرلا يعودون غرلا مع في أكفانهم لأنهم يحشرون في أكفانهم لو كان نحب نمشي يعني وبدون النص احنا عندنا النص يعني لكن أنا قلت الآية فيها احتمالين هذا وهذا يعني أما اللباس هو ماذا مسكوت عنه والأصل في الناس كسوة كما عائشة اعترضت المخ يقول هكذا العاقل يقول هكذا علاش اعترضت عليه لان العاقل كيفاش يحشر نساء ورجال ثم وقع عرايل بعدي ما كاش منك كيف يحشر نساء ولا يرى بعضهم بعض فجاء العجب هذا انا عندي هذاك العجب الاولي فيا وانا بشر وعندي الناس يحشرون في مال في اكفاني يقول لي انا غلو في الزيتون وتقول لي هذا خطا قول استغفر الله واتوب ولا تحكم هكذا حتى انت تمشي المناقشه مليح وتستوعب الامر الطبعا ولهذا كان كلامي فيه دقة متناهية ما استطعت لذلك سبيلا وأنا عبد ضعيف لأيد المساعد الشبيب وزدت ضعف لدي منها شيخ لنا تحقق بين البعث وحده والبعث ولا في كسر أنا فرق أنا البعث هو شيء والنشور شيء اسمع مني البعث هو النشور البعث هو الحشر هذا ما قلناه احنا يا الراجل تسألني هو وجهل إجابة الإشكالية كيفاش قلت له هذا البعث شيء والحاشر شيء واحد آخر قلت له هذيك الفطرة كيفاش الثياب تروح ما كلمناش الشارع لأنه قال بعضهم يقول تتناثر تتطاير أنا ما عندي شك لا أدخل في هذا يعني دائما بدلنا أن عندي شيء مرتاح وقف عند النص يعني شكوا النص أنهم مكسوون في البعث وقال أول من يكسى إبراهيم يعني بعث ثم حشر ثم أول النص ما علاش قلت له أنا وهو يتكلم في نفس النص في أول من يكسى أنا عن بالي في حديث آخر قلت له شوف يعني هو غير تكلم بالنص قلت له في حديث آخر شوف يعني أنا في ذهني مترابطة عندي الأمور ولهذا مباشرة ثبت ما استحضرت من النصوص وهذا وش نقول دائما في هذه الأمور هذه هكذا لازم تكون هذيك الإضافة وذاك الاستحضار وهي نعمة لازم نشكر الله عليها ما يمن علينا ويزيدنا من فضله بسم الله ربحتم شيء قبل النبي صلى الله عليه وسلم ويتزاورون في أكفانهم ويتزاورون في أكفانهم كيف معنى؟ أنا عندي هو قال يتزاورون في أكفانهم ما عنديش في القبور تزاوروا بمعاذهم ولا لله الله أعلم عندي شيء واحد عندي في بيني دي الآن أنا فيما عندي من نصوصة والمولى عز وجل قال وما أوتيت من العلم إلا قليلا أي ما عندكم من علم، مش ما ما أنزل الله، فأنزل الله لنا الشيء الكثير يعني. ما ترك من شاذ ولا جاء حكم في كتاب الله يعني. ما عندي أنا الآن إذا حبيت نتكلم ونوصل للحد اللي يسمح لي به النص، عندي النص أنه بعدما يموت الإنسان يلتقي بالميتين بالأموات، يعني هذا قبل البعث شيخ. في البعث ثم قلت واحد كل واحد راح عمل لهم راح يزورك ولا يشوف ولا حوش على جدك. وش قال مولا عز وجل في القال آية كل نقوم من يوم أيدين شأن يغني ما يحوز عليك ولا مو ولا نبي يوم يفر موال وذلك الوقت وعد آخر. الله أن يكتب بنا وأن يحفظنا وأن يصف عنا كل سوء. نعم طبعا أنا في كلمته من يتكلم من بعد الحاشة نتكلم في يدفن قلت يتزاورون النص اللي عندي الوحيد. أعطيني النص هذا أين فلان أمه الهاوية. شوف أمه الهاوية خليك براء بن عازب قويل تتذكر الآخرة وتدارح الآخرة يوم ونو يوم. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على شفير القبر مستقبل القبلة وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير، وفي يده صلى الله عليه وسلم عود ينكت به في الأرض فبكى حتى بل الثرى من دموعه. ظن عايشين هذا صدق عندما قال لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا، نستغفر الله ونتوب إليه، نسأل الله يتجاوز عنه. يعني هذا كله أنا في معزل عن تذكر الآخرة والقدوم عليها والوقوف بين يدي الله عجل، كان في معجنة كلية. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم قال فبكى حتى بل الثرى من دموعه ثم رفع رأسه فقال يا إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، ثم قال استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من عذاب القبر، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة الرحمة. يعني حتى نحط الأمور في نصابها، يعني هذه الأمور كلها مع مكانته والأخبار التي ذكرها أنه أول من يخرج وأن الناس يستشفعون بأده كله، ومع ذلك يبكي ومع ذلك يبكي خوفا من الله عز وجل. نعم طب. فنزل إليه ملائكة الرحمة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن حريرة بيضاء من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة اخرجي راضية مرضيا عنك، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، وأبشري بروح وريحان. يخبر بهذا كله ويبكي. العجيب يعني النفس المؤمنة يخبر بهذا كله، هذا الخوف دائما بدل يعيش به خوفا وطمعا رهبا ورهبا. نعم وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها ملك الموت ويخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها، حتى أنه ليناول بعضهم بعضا ثم يجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، فيتلقاها ملكان يصعدانها حتى ينتهوا بها إلى باب السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيقول أهل السماء ما أطيب هذه الريح، روح طيبة جاءتكم من الأرض، من هذا؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. قال ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة التي فيها الله عز وجل، فينطلق به إلى ربه عز وجل، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده إذا وضع في قبره. قال حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة التي فيها الله عز وجل، فينطلق به إلى ربه فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال فتعاد روحه في جسده إذا وضع في قبره. يعني قبل ذلك ما زالت بعيدة عنه، قبل أن يوزك يخليه 100 أيام 4 أيام السنة ما فيش لقاء جسم معه، جسم فقط. لما يوضع في القبر تعاد الروح حتى يكون السؤال بعد ذلك، ويكون ما يكون من الأمور التي بعد هذا لعل ترك في موطن آخر. نعم. فإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين، فيأتيه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما فيجلسانه غير فزع ولا مشعوف، فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له هل رأيت الله؟ فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له وما يدريك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وجاءنا بالبينات من عند الله فصدقناه. قال فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيقولان له هذا الحديث هذا في البداية من خروج الروح، المقصود به المذكورة النصوص اللي فيها نوع من العذاب والشدة وحال الذي مر بها حتى النبي صلى الله عليه وسلم، هي النزعات قبل خروجها حتى لا تتعارض النصوص. يعني واضح؟ أكم معي ولا أكم توهين؟ لا لا، قلت الجماعة كاملة، واللي مش فاهم نعاود. يعني أنا ما فهمش يعني ظهر لهذا النص. أعود لي خروج أي خروج النفس. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. والأخرى يسموها ماله قبل ذلك سكرات حتى تزيل، أن كيف ليس فيها شد. ناظر لهذا النص تخرج، هي قبل أن تخرج، لأن الخروج متى يكون؟ بعد الموت. موت هذاك الوقت هم يشلوا الخروج، هذا ما يبدو. بعد سكرات الموت يعني مقدماتها حتى يحصل الموت في حد ذاته، ولهذا يقال فيقال لها خروجي. هذا هودي من الأول لعلي أضبط النص يزيد يعطيني قوة. اسمعوا لي كان أمور فيها شوية دقة، يحتاج الإنسان يضبط يعني، مش ما نخليش فجوة للما يفهموش ويحبوا يقولوا يفهموا، كاين الناس ما يفهموش وبعد يقولوا يكتبوا مش يقولوا ولاو فاهمين. ما أدري يعني نعجب فيهم. استعيذ بالله من عذاب. نعم. عاود. قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة الرحمة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن حريرة بيضاء من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر. يعني ابتداء هكذا وشوية بحث زيادة يعني بعدها أن تحصل الموت ابتداء ثم تخرج الروح، ظاهرة أن كأن الموت تحصل ثم وعند خروجها كأنه مازال كما النوم، عند خروج يحصل شيء. ممكن نص آخر يعترض علي بواحد ونص ثاني الآن استحضرته ومر بينا حديث أبي سلمة، ممكن هذا يبقى في حس ويتبع يعني كأن الموت تقع وبعد يقع خروجها من الجسم بعد ما يموت الإنسان تحصل له خلاص ما عاش عنده شيء يحس به، وبعد يجوا الملائكة أخرجي يخرجوها فذيك اللحظة يتبعها البصر، وكيف ذلك الله أعلم. هذا ما يبدو لي من ابتداء يعني في هذه القضية يعني حتى نزيل الإشكالية. أوقات الحديث انقطاع من الدنيا وأقبال إلى آخر في ذاك الوقت انقطاع وقت بعد ما زال الآية يا شيخ حتى إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ويقول أنه إذا بلغت الحلقوم توقف الإنسان عن الحركة وصار ينظر فقط. ممكن بعض المفسر في الآية والله ما أدري، ما عنديش مقدرش نقول هذا. وأنتم حين إذا تنظرون على ما أنتم قادمون عليه ما يظهر لكم من الله نور، حين إذا تنظرون بعد قال هذا قال بعد الآية حين تنظرون نحن أقرب إليه منكم ولكم نعم. قال نزل إليه ملائكة حتى تزال قضية بعد ذلك اللي الآن وإن الموت لسكرات، يعني هذا نص ثابت. هذه كيما شبيهة بالحشر ويبعثون، كيف هذا شبه مش بعيدة عنه، يعني أنه الموت وخروجها. فعند الآن ابتداء عند حصول الموت قرب الموت إن الموت لسكرات يا شدي والنبي حصل له ذلك. إذن ثم بعدها لما يتم يجي خروج الروح سهل، لكن للموت سكرات. شيخ مثل ضمة القبر تكون حتى للذي لا يعذب في القبر يعني لابد منه. لا هذا الظاهر يعني. تفضل ماشي. قال حتى يجلس منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه. هذا اللي عودت الآن كلش الآن ولا عودت عند الكافر؟ لا عند المؤمن شيخ. عند المؤمن عند المؤمن نعرفك من رأسه حتى نعرف سينا من رأسه. فيقول اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة، اخرجي راضية مرضيا عنك. ذوك هذا في هذا المضمار عندنا شيء نقولوه كذا، لأن هذا الموضوع مر بي مع الأهل يعني كانت تبحث القيامة ما القيامة مر بي، لكن اليوم نظرت من منظر آخر يعني ونعود نصح وش قلت من قبل. يعني الآن وش قال هنا؟ اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. هاي نعم هنا اخرجي أيتها النفس الطيبة، كل من مات موحدا فهو طيب، يعني يدخل فيه أصحاب الكبائر. يعني ورد التفريق فقط بين مؤمن كافر ولو مسلم عاصي، ولو أنهم بعد يعذب يعذب ويحصل له ما يحصل ويدخل النار، لكن في هذه اللحظة أيتها النفس الطيبة لأنها مات واحد. فضل التوحيد شيخ. فضل التوحيد. مش الجنس العام. هذا ظاهر من النص هذا اللي نحن فيه، لأن يجي الشق الثاني وأما الكافر هما يتمسكوا في رواية ماذا؟ وأما المرتاجي. ايه في رواية جاءت الفاجر تمسكوا معتها العصاة وغيرها ندخلهم ثم هي لا، جاءت الرواية الثانية أما الكافر، يعني المخرج واحد. وكي ننظر لهذا نقول لي نقول الأمر بهذه الصورة حتى لا للموت سكرات يذوقها الإنسان بعدما تحصل الموت. الروح تخرج من الجسم بعدك إذا كان موحدا تخرج بذلك الصيفة وكفن وغير ذلك. نعم فضل. اخرجي حميدة راضية مرضيا عنك، اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج. قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في سقاء. الشيخ لو اعترض بهذا قيل بأن صاحب الكبير الذي يعني هو في علم الله عز وجل يعني لم لا تنال رحمة الله، كيف يقال أنه راضية؟ لا شاكين في رحمة الله. لا في نهاية في نهاية المطاف هو عليه راض لأنه يكون أهل الجنة. شيخ أخرج إلى مغفرة. إيه إلى مغفرتين وهو يعذب ابتداء هذه المغفرة تعلى هذه الحالة الروفية. يعني الآن عندما قال أخرجي إلى مغفرة في هذه الحالة وإلا يصبح العصاة مسكوت عنهم، هذا وش يقول؟ وإلا يصبح العصاة مسكوت عنهم، وما دام أنه مؤمن راجع في نهاية المطاف علاش وإلى رب غير غضبان. في نهاية المطاف أهل الجنة ماذا بعد ما يعذبون لكم هذا في نهاية المطاف ماذا وحلوا عليكم ماذا رضواني. فهم يتكلم عن رضوان بما سيقول إليه الأمر في الأخير. فهمت الآن؟ إذا حبينا نمشيه يعني هذا في النصوص تكون فيها تعارف. الرضوان هو بعد دخوله من الجنة ثم يصبح رب غير غضبان. غير غضبان. الشيخ لا يقال أنهم يحكمون بظاهر الحال وهو أنهم لما ماتوا موحدين فهم يحكمون بهذا الحكم، ثم الأمر يعود إلى الله عز وجل يعني فيما يستقبل من الغيب. هذا الآن الحد الآن أنا أقول لك أنا كي نمشي مع هذا النص نقول بهذا الكلام هذا إلا إذا ورد نصوص أخرى فيها زيادة ذاك الوقت بكل مقام مقام. نمشي مع هذا النص نقول هكذا لأن ذكر المؤمن والكافر، لأن داخل الكافر في رواية المنافق، المنافق كان يقول محمد رسول الله وتم يقول ها ها لا أدري لأن ما اعتقد هاش سمعت الناس يقولون. إذا ما دام دخل الكافر المنافق معناته العاصي والمؤمن يدخل بهذا والله أعلم. نعم. يأخذها ملك الموت ويخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها حتى أنه ليناول بعضهم بعضا. هذا مما يدل دلالة واضحة أن ملائكة الرحمن ليس لهم زمان وقت محدود. لعلكم فهمتم لا نوسيون دو طون هي عندنا احنا واضح قضية الزمان. قال مولى عز وجل كألف سنة فما تعدوا بدون من عندكم ما عند الله هذا وعند الله. لا أقول هذا الكلام لأن في نفس الوقت أموات عدود وهنا جواز هنا وجه في النص أودعوها في يده أو ذكرى أو ذكرى. قال فتخرج تسيل قبل ما تخرج قبل ما تخرج نزل إليه ملائكة الرحمة من السماء بيض الوجوه كأنه قبل شوي حتى يجلس منهم مد البصر شكون هو هذا هذا ملائكة الرحمة زيد قبل شوي ولا بعد بعد شيخ بعد هذا أول شيء نعم يجيء ملك الموت ثم يجيء ملك الموت بعد أن يجلس مد البصر هم يجلسوا بكفن ويديروا هم يجلسوا مد البصر فيجيء ملك الموت وهو اللي يفل. واضح يعني حتى تكون الأمر واضح يعني دقة ونوع حتى يكون في إشكالية من عند أي واحد بعد. قضية الزمن هو عندنا احنا والله. قال أتيك به قبل أن غير الآخر قبل أن يرد عليك الله. احنا عندنا مسيرة ومسيرة نعم. ولهذا إشرة المعراج مرينا بها اليمين هو تكلم على خارج النسيون دو طب أو تشاهد سبحان ربي العظيم من السنة دي. الرسول خرج عن الزمن واضح يعني النص هذا بتاع سفر النبي نحى النسيون دو طب. قضية الزمان أزالها كلية لازم نخرج عنها من حكمه جكدا من عنه. قال كألف سنة مما تعدون أن يوما عند ربي كألف سنة. ولهذا عندما يموت وهذا كم لبيتهم في العالم تروح نسيان الله لبيتنا يوما بعد ما كانش زمان خلاص ما عاد التوقيت عنده. فالإسراء والمعراج ما شاء الله تبارك الله يزيد لنا الفضل. ولهذا ما صدقوش هم ليش؟ لأن العامل الزمني اللي عايشين بهما شار وشار في هذه السرعة راح بها وجاء هكذا ملك الموت هكذا ملك الموت. فلهذا لما أسكت أعد النص يعني سمعت أن ملك الموت يقول له خروجي هو يقول لها كمل والله هذا ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالموت يوم القيامة على هيئة كبش الحلة فيوضع بين الجنة والنار فيقول كأهل الجنة انظروا يا أهل النار. هذا دليل على أنه ملك الموت هو واحد يعرفه كل لا هذا جئت بالموت مش ملك الموت الموت مش ملك الموت أيوة أنت راك أتكلم عن ملك الموت أفضل شوية أخوان هذا مع أهل الحديث ما عادش فقهايا تفضل تقرأ كلمة الله. قال حتى أنه لا يناول بعضهم بعضا ثم يجعلونها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط فيتلقاها ملكان يصعدانها حتى ينتهوا بها إلى باب السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح لهم فيقول أهل السماء ما أطيب هذه الريح روح طيبة جاءتكم من الأرض من هذا؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب. شيخ السماء الدنيا احنا نراها نحن من الأرض لا لما قال الله فارجع البصر هل ترى من فطور يعني ماذا يقصد في البناء يعني بس لما لا تكون يعني ما نراه هو السماء الدنيا فيكون هذا يعني ممكن الحقيقة قوله تعالى قد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب لكن الإسراء والمعراج تقول غير ذلك. أجيب حديث الإسراء والمعراج تفضل اقرأ. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كان آمنوا به وصدقوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا هل لك إلى صاحبك. تفضل كمل للطويل ما تجيب ليش غير كمل اللي فيه صعد ومشاء وكذا. أنا قلنا قلت إسراء المعراج مش انتهى الأسبوع الماضي إيه راح ناخذ حكم الأسبوع الماضي مات المقدس ورجع السماء السابعة ورجع لا نحب المطول واشتيتهم اقرأ طويل هاي. عن مالك بن سعد رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين انا عند البيت بين النائم واليقظان وذكر يعني رجلا بين الرجلين فأتيت بطبق من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيضة دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا قيل من هذا؟ قال جبريل قيل من معك؟ هذه اللي فيها حديث النبي ايش؟ بس نسلم احيانا النصوص وعلى ما اظن لا ادري وين اعترض علي يعني هاي خلاص العقيقة خل المرأة ماشي كيف فهمت؟ فهذه اللي نقوله في الليل ماذا يفعله إذا سافر إنسان في الليل؟ تطول. كما هذا بالبرق ماذا فعل؟ طويل. نعم جمل الله. قال فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا. قيل من هذا؟ قال جبريل. هذا مختصر شيخ. مختصر إذا داخل حديث أنبياء ما ربطوش حيث يربط الأنبياء لا لا لا لا في رواية أخرى في هذا في نفس المعنى هكذا الأخرى شيخ قال كمل كمل أقرأ قال لعل فيه فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا فانطلقت مع جبريل هام طالعين هام طالعين هام طالعين حتى أتوا السماء الدنيا كمل الحديث الله قيل من هذا؟ قال جبريل معناتها ما كانش واحد يدخل السماء الدنيا شو رؤية؟ ها؟ رؤية تشوفوها هذه تاع الدنيا ما تشوفوش يحدث البصر تاعك سماء اللي رانا فيها احنا وزينا سماء الدنيا في كونه في الدنيا يتكلم عليها بالنسبة للسماوات الأخرى تسمى سماء الدنيا بس تكون النصوص متماشية مع بعضها بعض. أفلا ينظرون إلى السماء إلى السماء هذه سماء تاعنا احنا هذه اللي عندنا احنا النجوم هذه فيها النجوم هذه تسمى سماء ما هيش هي السماء الدنيا شيخ الإطلاق من ناحية الإطلاق مرة السماء هي التي لها باب والسماء هو الشيء الذي في الأعلى شيخ كل مرة وش يكون المقصد شيخ عارف النص شيخ أنا السماء سقف المحفوظ أنا حبيت نوصل النص في نفس الإشكالية وبعد الإطلاقات نفهموها من خلال هذا النص أنا باري شيء الحين ومن خلال هذا الشيء سأتكلم في شرح الآيات الأخرى لأن بالنظر للنصوص هو اللي يسمح لي لا دائما أبدا نقول أنا يا عباد الله جمع النصوص بمجرد ما سألني على السماء هذه الدنيا وإلا قلت له فيه جبل الإسراء والمعراج لأن مر بي أنا لسماء أنه كي وصل إلى السماء الأولى استأذن ليدخلها والدليل باش نأكد من هذا أنه يعرج فيه يرفع أو ماشي حتى يصل للسماء وين يدخل ولا ما يدخلش ثم يؤذنه ويفتح لهم هؤلاء سبب معنا في هذا انت الموت فيه نفس انت الإسراء والمعراج شيخ الآية الأخرى ما شاء الله فلا تفتح لهم أبواب السماء ما شاء الله ولا يدخلون الجنة حتى حديث استراق السمع كذلك يصلح لا حديث استراق السمع وش اسمه اسمه السماء الدنيا شيخ وجه الدلالة من الدنيا شيخ لكن إتيان النبي صلى الله عليه وسلم السماء الدنيا مع جبريل لا شيخ لا يعني أنا الأسوار من الأرض يعني هذا يعني لا تدرك نعم لكن أن قلتم بأن الحديث هي أن النبي صلى الله عليه وسلم السماء الدنيا مع جبريل المعراج هذا لا يدل أنها الأسوار يعني من الأرض عندنا شيء يثبت أنها رؤيتها شيخ دعوة الله عز وجل أن ننظر إلى السماء كيف أقول نظرت كيف رفعها وكيف عليها؟ ليش سمعتنا إحنا هذا؟ سمعتنا إحنا؟ نعم سمعت. إحنا نتكلم على السماء الدنيا اللي هي وين يبدأ الاستئذان؟ كمل إشرار معراج كمل يا حبيبي. كمل إشرار معراج خلي حبس السماء الأولى يعني. معليش ها ما بلا زيادة كمل بلا زيادة خلاص. اقرأ. قال ثم أخذ جبريل بيدي فعرج بي إلى السماء. لما جاء إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازم السماء افتح قال من هذا؟ قال هذا جبريل قال معك أحد؟ قال معي محمد قال أرسل إليه؟ قال نعم لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمه الله قال نعم هذا الغيب الذي لا يسأل أحد إلا من الصلاة هم طالعين ومش عارفون يسكون ولهذا سألوه وهذه العدالة في الرواية قال أودينا له قال نعم قبل منهم قالوا سأجينا مشاهدين وسأثبت مذاكرة يعني العدالة في نقل الأخبار حتى مع أهل السماء لأن جبريل معروف عندهم بالعدالة وغير هذا صاحب الرسالة وغير هذا نعم قال نعم تفتح هذه غاب تعليم وتشي الطلبة ترد قال نعم تفتح قال مرحبا به وأهلا نعم المجيء جاء واستبشر بي أهل السماء فلما علمنا السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة علونا بدينا نطلع في سماء الدنيا سماء ما سماء الدنيا قال سماء الدنيا بعد ما عندك انت ضخ فلما علونا بدينا نعلو في سماء الدنيا الأولى اللي استأذن فيها الأولى بدأ يعلو فيها ثم شاف آدم. تفضل. قال إذا نظر قبل يمينه تبسم وإذا نظر قبل يساره. فقلت لجبريل من هذا؟ قال هذا أبوك آدم وهذه نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النار. النصوص كتير بعضها بعض المعاني، هذا أهل الجنة وهذا أهل النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لعلكم فهمتموني باعتبار الخلود. بارك الله فيه وفيك. باعتبار نهاية التوحيد، هذا من التوحيد وهذا من الشرك. أرجع بكم على ما قلت نقول هاي. الله أكبر. هذه هي النصوص. الله أكبر الله أكبر. لا تعلمون ما أعلم يا عباد الله، لا تمسكتم بالسنة إلى أبعد ما يكون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لك الحمد والشكر تعلم هدون وصلح. قال فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قدر شماله بكى. فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فإذا أنا في السماء الدنيا بنهرين. شفت الآن ما قالش من ملائكة ما عندهش علم، وهو ما قالش من غير سلم عليه قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ماشي. قال فإذا أنا في السماء الدنيا بنهران يطاردان. فقلت ما هذان النهران يا جبريل؟ قال هذا النيل والفرات عنصرهما. ثم مضى بي في السماء فإذا أنا بنهر آخر عليه قصر من جؤلؤ وزبرجد وفي رواية حافتان قباب الدر المجوف. فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا صوته الذي أعطاك ربك. فضربت بيدي يعني الآن تقول لك ينبع من كذا ينبع من كذا، الظاهر من الحياة البشرية. في نص آخر جاء أنهم ينبعان منين؟ فرات النيل أي من الجنة. يعني ينبعان من ثم يعني، وما الأصل الأصيل تحم من الجنة. ولهذا تسيب الماء دائما يدفق، ما كانش مطر كيف ولا ما كانش مطر. نعم تفضل. فضربت بيدي فإنه هو مسك الألفر ثم عرج بي إلى السماء الثانية. الله يبارك فيه. السماء الأولى والثانية يعني كان اللي قبلها الأولى، معناتها كي عاود للسماء الثانية كمل لي شوي بس ونحبسه عن سب. قالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى. يعني كون أنت جبريل كون معك محمد أولينا له قيضة قراق قراق قراق افتاح هيا بابا كيف يشفتح الله بعد ما مديح ما مديح الله بعد فما نغبرش نزيده. واضح الحين؟ يعني حتى الإنسان إذا تكلم يتكلم ضوابط. أنا كان كفيني نفسه هذا كفيني، سنعيد العبارة، لكن هذه النص كلها تبينت أن السماء اللي تعنا إحنا عندنا سماها الله سماء الدنيا، بالنسبة للسماء الأخرى هي سماء مال الدنيا. يعني هذا الإطلاق ولقد زينا سماء الدنيا بزينة الكواكب، المقصود بها الدنيا يعني هي لدون السماوات الأخرى. هذه أمور تمشي متوافقة ماشية بدون إشكالية من جعلك نحن من لا شيء. ممكن تريد فائدة فقط لقلت على سيدنا آدم لما رأى أسود عن ما قالوش من أنت ملائكة قالوا من ولا يعلمون وشل يؤذن له ولا يكون هذا. أما آدم غير شافوا سلم عليه قالوا أهلا. شيخ الرسول عليه الصلاة والسلام قبل المعراج صلى بهم شيخ فعرفوه شيخ لهم عرفوه ثم شيخ عرفوه. أنا نعطيك شيء واحد أخر أكثر من هذا قبل ما يصلي بها. وش كانوا يقولوا هم؟ اللبينة شيخ اللبينة. شوف راح للبينة أنا ما بنيش راني راح للبينة مازال ما حط حد جاي الأرض ما قاد من بعد اللي مني وبيه. يبشرون بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام. يبشرون بقدومه إيش معناها؟ يعرفونه وكما يعرفون أبنائه. هذا وجهه شيخ. يقول يعرفونه وكما يعرفون أبنائه وكما يعرفون وجهه. وإيش معنى يعرفون وكما يعرفون أبنائه؟ بمعنى. بس تعرف ولادك أنت بالوجه ولا بالصوت؟ دوك أنا كون يتكلم واحد من ذراري في البيت نظن واحد آخر. والله الذي لا إله. شفتهم؟ دوك الحق الآخر صحيح. كويس. سبحان الله يكون يتكلم طاق أحيانا نكون جالس يونس في الصحراء يكون جالس طب نسمع الصوت نقول جاي يونس. مثلا نكون هنا وبعد نروح. قلنا جاي يونس. الصوت متشابه. الصوت كما يعرفون أبنائهم كما يعرفون أبنائهم من الأوصاف التي ذكرها لهم في كتبهم. خلاص انتهينا يعني قال السماء الثانية انتهينا الآن من الإشكالية ولا السماء الأولى هذه يعني هذه السماء اللي احنا فيها اسمها السماء الدنيا بالناحية اللغوية دون الأخرى. لا أنها التي يستأذن فيها، لأن إحنا نطلع وأنا في الطيارة نطلع بدون استئذان، وسبوتنيك نطلع بدون استئذان، ولو أن الأخ قال لك الأرض رايمة مبسطة. نعم العلو هو هذا نفس الحديث الثاني، قال فصعد إلى السماء فلما جاء إلى السماء الدنيا، قال السماء أي ما شاء الله فصعد إلى السماء يعني هذا، فلما جاء إلى السماء الدنيا، فإطلاق على العلو هذا. وعندما قال السماء الدنيا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للسماوات الأخرى سميت السماء الدنيا، والسماء الأولى هي تبدأ مش السماء الدنيا، السماء الدنيا هي دونها، وهذه تبدأ السماء الأولى، تبدأ الأولى الثانية ثالثة. لو كانت هذه السماء الدنيا الأولى كان الحساب يبدأ من هنا، العد يبدأ من هنا، تقول لي الأمر مش صحيح. تفضل كمل. قال فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، ويشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها. قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة التي فيها الله عز وجل ونار وشغال، وأن يصبح أهل المعاصي مسكوت عنه، قال له سكون عنده شيء. قلت لك أنا قلت الموحد هنا ابتداء استفدت، جد أكد ذلك من قصة آدم، أهل الجنة وأهل النار، يعني الحكم عليهم والخروج من هذا بالمآل كذا كذا. لكن فيه نص هو اللي يخليني نقول فيه، تكلم على ماذا؟ عصم فيه كفار والصالحين والأخرين غير الصالحين مسكوت عنه. مع الغلم يهودي بما تعيدون قوم الله. لا لا لا عاود لي تفضل. لما يسأل يتزاورون صح ولا لا؟ يتزاورون، ولما يصعد من صعد من أهل الصلاح ويلتقي بأهل الصلاح في السماء يسأل عن أحوال إخوانهم. بس كذلك النصوص ودورها أخذكم أنا ابتداء هذا شلون ابتداء، لكن بجمع النصوص قد يبين أمر هذا. فيسألهم أين فلان؟ ما جاءكم؟ ما تقبلوا؟ ما جاءكم؟ هذا المسكن خير منكم. ذهب إلى أمه الهاوية. خير هذه سيد جمع النصوص، لأني كنت أتكلم وذاك مس أو في ذهني ما كان شوية مش يبين يعني، لكن ضكوا عنده هو يكمل في كلامه استحضرت النص. على حتى يأتون به أه؟ في نفس النص. أعطيني معلش الشاهد منه بعد ما رجعوا حتى يأتون به باب السماء فيقولون. أعطيني النص عندما يسألون السماء وبعد نرجع ونكون. نعم أنا أعطيكم. هاي خلاص. فيقولون ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض؟ حتى يأتون به باب السماء. فيقولون ما هذه الريح الطيبة التي جاءت من الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك. حتى يأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون ما فعل فلان. هذا هو يتزاورون، هذه زيارة تحصل. الذين يقولون ما فعل فلان من شيخ؟ هذه هي اللي عندنا يتزاورون، من جملة يتزاورون يكونوا في الوالد ويكفن بكفن بعدها بالجنة، كفن الأول تعود يكفنون بالجنة وحاموت وكذا والدنيا كلها. قال ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم، فيقولون ما فعل فلان، فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا، فيقول قد مات. كم قد مات صح؟ ألم يأتيكم شيخ؟ ألم أما أتاكم مش عنه؟ فيقول قد مات أما أتاكم، فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. هذا اللي خلينا نقوله، لأن سؤالوه عن فلان مسلمين يشعروا ليش هو المسلمين يعني. هنا ورد تفصيل شيخ، هذا النص فيه الكلام على أنه المعاصي المعاصي ممكن يروح الله. ها ما دام أنا يسألوه على مسأل على مسلم ابتداء عندي انا مش ما نروحش بعيد. ما يسالون عن من يعرفون؟ ايه يعرفون من الكفار والمؤمنين. ممكن من الكفار. ها يا سيدي خلاص. ذكر فاميليا تسأل أشكو معليش أنا أكمل كم لا لهم أشد فرحا بماذا به هو فرح به لأنه قال إليه تطمأنه إلى كونه من ما شاء الله زيد كمل بعدين كمل كمل السؤال كمل أقرأ قال ما فعل فلان هذا يقولوا ما فعل فلان ممن يعرفون شيخ هذه هائلة هذه أنا حبيت نحصله هذه هائلة راح نقوله اللي في تبسة يسقش علي أنا واحد في تبسة واحد في السعودية واحد راح يسقش علي أنا النصوص هذا ما كنت قلت كنا شوف النص الله يبارك فيك آمين آمين الأخ ربي ما جعلناش ممن يسأل عنه آمين فهمت فأنا كن عشقوا دائما نسميها أنا خلي النص هو يمشيك أنتم ما تحبوا تخدموا كونتر كورون فهمت هذا جمع هذا يحبوا يجيك منظف وراح يتعبوا ويتعبوا الناس ويقولوا يحوشوا عليهم الدنيا تتعبوا ويتعبوا وتضللوا الناس بعد خليك مع النص يمشي هو يديك هو يديك ما تعبنا أول شيخ الوارد أشرب شيخ أشرب نعم أشربهم بعد ما أقول بها لازم نشرب في جهنم أهل النار يسألون على قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار ما شاء الله تفضل قال حتى ينتهى به إلى السماء السابعة التي فيها الله عز وجل فينطلق به إلى ربه فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين يروح أو يتلقى معهم قبل ويوصل للسماء السابعة اللي فيها ربي السماء السابعة اللي فيها مولانا يعني في كل سماء كين شيخ لما قلتم وين يروح هذا قصد قلت لك أنا بالنسبة إلي لأبين لك أن سؤال الأرواح كان قبل الوصول إلى السماء السابعة لقاء الأرواح شيخ عندما يتلقوا به قبل الوصول إلى السماء السابعة أقرأ ليش كنت أقرأ دوك جواية أخرى دوك دوك ليش كنت أقرأ بها نعم أنا على حساب هذه بعد بعد ما مقعدها أنا بالنسبة إلي وصلوا ثم يعرج به إلى ربه قال ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك حتى يأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أهل الغائب بغائبهم فيقولون ما فعل فلان يعني عندنا الآن السماء الأولى شكون معاك في كل سماء يجي يوصل السماء الأولى شكون معاك روح فلان لا أدخل ماشي بعد السماء الثانية شكون فلان امشي امشي امشي حتى يوصلوا للسماء اللي هي تعتبر بالنسبة إلي أنا ابتداء السادسة ثم يتلقى مع من؟ مع الأرواح المؤمنين ثم يعرج به كم الكلمة تعكس فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها معليش مشكلة قال فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة التي فيها الله عز وجل سؤلوه لقلنا اللي يأتي بسماء أهل الأرض سؤال لقاؤه بالأرواح أرواح نعم شيخ بالي ما أرجع وروحه قال لم نمت مثل العروس لا غير لا لا لا لا في حديث البراء حتى بعد ما يرجع إلى القبر قال ثم يلقى به إلى لأن رواية ابن حبان هذه رواية مختصرة فيها فقط عروج الملائكة به كل سماء ثم ذكر المؤمنين كنت قرابي قلت لي رواية ذكرت هذه نعم حديث بني علق رحنا آخر رواية شيخ قلت أنت جيب لي حوار للأرواح المؤمنين هبطنا الآخر اللي بعد قال لك جيتنا في آخر الحديث إحنا سبقنا الرجل هي جاية في آخر الحديث من كيف معلش لكن الآن الترتيب لازمها خلاص ترتيب نقال نكمل حديث البراء مش هي بالترتيب خلاص ماشي حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة التي فيها الله عز وجل فينطلق به إلى ربه عز وجل فيقول الله تعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده إذا وضع في قبره وإلا هذه السماء السابعة التي فيها الله أي فوقها الله عز وجل أمنت من في السماء أي فوقها في ولا بما نعنى بالله من ذلك لا نقول فيها أقول لعب أأمنتم من في السماء شيخ أقول علماء إلا الآية الأخرى هذا عندما يتكرر يأتي السماء التي فيها الله الله عز وجل سبع العرش العرش هو أعلى يعني فوق السماوات هو آخر المخلوقات عدوا وبعض استوى عليه يكون في هنا ممكن، لكن نحتاج من نعرف في بمعنى عالي ممكن وحرف. لكن محتاج انا عندي الان ابتداء يعني انا دايما تعرف نمشي مع الابتداء شيخ حروف الجر ينوب بعضها ايه في تقول لي حروف الجر ينوب بعضها ما قلت ما ينوبش على بعضها انا قلت الان فلما جاء الى السماء التي فيها الله يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء سيدنا قال الله عز وجل لما قال فرعون ولا اصلي بينكم في جذوع النخل ما عندي اسمع انا قلت لك مانيش اشكاليه عندي يعني حتى تنتفي الظرفيه شيخ ما عنديش انا ما لا لا لا لا السماء اخرى غير هذه السماء نعم شيخ ما تكلمش عن السماء الاخرى السماء التي فيها الله هي اخرها العرش هو في السماء التي فيها سقفها سقفها العرش ولهذا قال السماء التي فيها الله يخاف معناتها السماء التي فيها الله التي فوقها عرش الرحمن وهي آخر سماء وهذا اللي يبدو من النص من النصوص الأخرى يعني اللي فيها سقفها عرش الرحمن يعني هي آخر سماء التي فيها الله بمعنى هذا المعنى الله فيها أي في آخرها تكون العرش تفضل اكتبوا كتاب عبدي فعليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى هذا كله يعني نصوص تقول اكتبوا عبدي فعليين حتى اللي دخل الجنة فيه يتواطف وين فعليين يعني هكذا مع النصوص الأخرى يحتاج إنسان بحث يعني شوية مطولة شوف في الآية عليين للأبرار نعم في الآية عليين للأبرار لا عليين الجنة مقصود بها ما عندهاش علاقة قولي دوك الآن عندنا الناس ثلاثة أصناف مقابل السجين مقابل السجين عندنا ثلاثة أصناف الناس عندنا الصنف الآخر العصاة وعندنا المتوسط ما فعلوا الواجبات ولم يفعلوا المستحبات وعندنا فوق هذه الأبرار العليين مقصود بهم مقابل الجنة يجيك الأخر الكتاب في هذا ولهذا أبونا آدم ضرى نظرة منه وضحك ونظرة منه وضحك بكى نعم تفضل وفيها قال فإن اكتبوا كتاب عبدي فعليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه في جسده إذا وضع في قبره وإنه لا يسمع قرع نعال يعني قبل ذلك كما قلت قبل ذلك الروح ما زالت ماشي في الجسد يقول يخلوه ربع أيام خمسين من ستة أيام لا تعود الروح عندهم مالية يعني قاعد فيه واللي مات الفلات ذاك شيء آخر واللي أكل الحوت ذاك شيء آخر واضح أما نتكلموا عن الإنسان اللي يبقى حتى يدفن تبقى معزل الروح في معزل عن جسمه حتى مجرد ما يوضع في القبر تعود إليه الروح نعم الناس يقول لك نعم وإنه لا يسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين فيأتيه ملكان أسودان أزرقان فيجلسانه غير فزع ولا مشعوف فهذا ما كانش نوسيون دو طون والو النوسيون دو طون ما كانش 500 سنة كل سنة وراء راء غير يحط في القبر يجي رجع رجعه نعم لا يسمع قرع نعال شيخ هل معناها لا يسمع إلا قرع النعال أم أنه يسمع كل شيء لا لا يسمع قرع النعال نص قال قرع نعاله وهذا أحاديث الأخبار والآيات الأخرى وما أنت بمسمع في المقر ما أنت بأسمع منهم يعني ذلك الخاصية له لما خاطب أهل القليب عمر اعترض لماذا بالآية فالنبي صلى الله عليه وسلم خص هؤلاء بالخطاب لما خاطبهم قال خصهم ما أنت بأسمع منهم يعني كان خطاب بينه وبينهم خاص يعني فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له هل رأيت الله فيقول ما ينبغي لأحد أن يرى الله فيقولان له ما دينك وعي حتى السماء وقال له اكتبوا كتاب عبدي وكذا رؤيا لم تحصل نعم شوف نستفيد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في المعراج أو أن هذا خاص بالأمر لا ينبغي لأحد أن يرى الله لا ينبغي أحد أي ممكن نستفيد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ومع النصوص الأخرى العديدة فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان له وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وجاءنا ببينات من عند الله فصدقناه. قال فذلك قول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فينادي مناد في هذا اللي خليني نقول المقصود به التوحيد، لأن حتى العاصي إذا سؤال يشوف هذه الإجابة ولو كان عاصيا، لكن يثبت أن دين الإسلام وأن رب الله وأن نبينا رسول، يثبت هذه الأشياء كلها. شيخ ممكن نستدل بهذا الحديث جاءنا بالبينات في الرد على من يقول بمجرد سماع النبي لما قد جاءنا بالبينات؟ ممكن. طب شيخ الدرجة التي تقول قدموني قدموني، هذا شيخ قد وخمس من صدره لم تعد الرغم. نعم الجنازة التي تقول قدموني إذا رأى مكانه في الجنة، عندنا الروح ما ترجعش حتى تحصل القبر. لا قال فينادي مناد في السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول هذا، فيفرج له فرجة قبل النار فينظر إليها يحقم بعضها بعضا، فيقال له انظر إلى ما وقاك الله، ثم يفرج له قبل الجنة فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقال له هذا مقعدك، فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره، ثم ينور له فيه ويقال له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله، ثم يقال له نم فيقول دعوني أرجع إلى أهلي فأبشرهم، فيقولان له نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، ثم ينتقل الشيخ إلى الكهف. من البرع أو جنة الدنيا نياد مالك على الله وفي القبر قال وقم الساعة نرجع إلى أهلي ومالي، مالي تاع الدنيا قاعد ما كاش مالي تاع الدنيا، لكن في القبر أو جنة الدنيا والله غير صدقتن الشيخ. ثم ينتقل إلى الكهف لأن بيها نقبره الرواية التي فيها لقاء الأرواح المؤمنين شيخ، هي رواية الحاكم وابن حبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون اخرجي راضية مرضية راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان ورب غير غضبان، فتخرج كأطيب ريح المسك حتى أنهم ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء، فيقولون ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض، فكلما أتوا سماء قالوا ذلك حتى يأتوا به أرواح المؤمنين. قال فلهم أفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه. قال فيسألونه ما فعل فلان؟ قال فيقولون دعوه حتى يستريح فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال لهم أما أتاكم؟ فإنه قد مات. قال فيقولون ذهب به إلى أمه الهاوية. قال وأما الكافر فإن ملائكة العذاب تأتيه فتقول اخرجي ساخطة. حديث الأخرى هذا حديث المستدرك وابن حبان هذا اللي فيه الأرواح. نعم شيخ يعني ما فيش نفس تفصيل حديث الطاوي الاخر. لا دليل على انه لقاء الارواح في عروجه قبل ان ينزل الى هذا. عود لبدايه النص. قال ان المؤمن اذا احتضر اتته ملائكه الرحمه. خلاص ودعا الكف هو كما لا. نعم وكلما صعد يعني هذا دليل لانه لقاؤهم كان قبل السماء السابعه التي فيها الله عز وجل، وكان لقاه معهم وتكلم معهم غير ذلك. وفي رواية أنه يقول يسألونه عن فلانة هل تزوجت أم لا؟ معرفة الفاميليا. حبيت نقول أخ مش سؤال لك ذا. يعني الفاميليا يجي وتلاقوه ثم يشخصوا فيه فلان وفلانة. وش يعني؟ في الأخير تعا ذهب به إلى أمه الهاوية. شوف بعد إذنكم. كأنه يقصد الرجل المسلم الفاجر. لأنه بعد ذلك ذكر الكفار. أنا قبيلة قلت لي وأنت والطهر قلت لي هذا فيه احتمال وهو كافر وأنا قلت لك أجبتك عنه قبيلة قلت لك يسأل على من على من هم من المسلمين كانوا ينتظروا فيهم يجوا عندهم قالوا من وقلت لك يسألك فلان علي أنا ذوك الآن في اللي يتبس قال لي أنا اللي راني أنا يسألوا أهل الميت مقربين إليه من المؤمنين أين فلان أين خلاص خلاص مش مشكلة اللي يهمني هو هذا أنا قوله ذهب به إلى أمه الهاوية يعني ليس في نعيم هو هذا النص هذا شكون جابه لك الأول قبل ما نوصل هذا الهاوية أنا ذكرت لك هذا النص صح ولا لا أنا ذكرت لك هذا النص هذا قلت لك الآن ظاهر من النص مقسومين اثنين هاي. بعدها ماذا حصل بعدها لما تذكرت هذا النص الثاني ذهب إلى أم الهاوية قلت لك هو مسكوت عنهم يتكلم على الصالحين وعندك هكذا كلامي كان هذا كلامي توهمني فيه جديد أنا قلت لك المرة الأولى من خلال النص يستفاد منه يتكلم على شيئين مسلم وكافر لكن ثم تذكرت حديث ماذا ذهب به إلى أم الهاوية قلت لك هذا النص هذا قلت له جيبه للنص قلت له أقرأ فيه دلالة على أنه ذهب إلى أمه لم يلتقي بهم ويسألوا عن من مش يسألوا عن الكافر يسألوا عن المسلم لأن انتهت الآن قصة مش من الكفار الآن أو في النص ذا الآن في حال الكافر تفضل نعم شيخ في قوله ذهب به في قوله نم نو مثل العروس شيخ يخرج للعصاة طبعا ما ذهب إلى أمه لا يلتقي غير هذاك اللي قيل له قال وإن الكافر وإن الكافر الرجل السوء إذا احتضر أتته ملائكة العذاب سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة اخرجي ساخطة اخرجي ساخطة مسخوطا عليك إلى عذاب الله عز وجل وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فتتقطع معها العروق والعصب ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض إذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ثم يعرج بها حتى يأتون باب الأرض فيقول أهل السماء ما أنتن هذه الريح روح خبيثة جاءت من قبل الأرض قال أبو هريرة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريطة كانت عليه على أنفه هكذا من هذا فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر فتعاد روحه في جسده ويأتيه الملكان فيجلسانه في قبره فزعا مشعوفا فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها ها لا أدري فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله، فيقولون له لا دريت ولا تليت، قد كنا نعلم أنك تقول ذلك. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها الخلق إلا الثقلين، فيفرج له قبل الجنة، فينظر إلى زهرتها وما فيها، فيقولان له انظر إلى ما صرف الله عنك. ثم يفرج له فرجة قبل النار، فينظر إليها يحطم بعضها بعضا، فيقولان له هذا مقعدك على الشك كنت، وعليه مت، وعليه تبعث إن شاء الله تعالى. فينادي مناد من السماء أن كذب، انطلقوا به إلى آخر الأجل حتى تأتوا به أرواح الكفار، فافرشوا له من النار وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره، فيقال للأرض التئمي عليه، فتلتئم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه، فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مرجعه ذلك. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، يقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ وجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول ربي لا تقم الساعة. هو يعني شوف هذا كل كلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وبكاؤه صلى الله عليه وسلم لهذا من هذا كله، لأن مع ما له من بشارات فكيف بنا نحن، وكيف حالنا ولا نتذكر هذه الأمور كلية ولا نستعد لها ولا حول ولا قوة. وسبحانك اللهم وبحمدك. نعم. عمل ما مرأة في القبر لم يأتي صورة الرجل الشيخ يبقى أنيسة أنيسة هو طولة مدة 30 مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحب